وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا التصوير رسمي هذا هذا طيب صور لا لا من باب أشرة الساعة قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفتن باب أشراط الساعة أشراط جمع شرط أو شرط كما قال بعضهم وهي بمعنى العلامة وهي التي جاءت تسميتها في حديث جبريل إيش أمارة لما سأل قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل ولكن أخبرك عن أماراتها أي علامات الساعة هناك علامات الساعة فيها علامات صغرى وعلامات كبرى هكذا فرق الأئمة رحمة الله عليهم الذين ألفوا في الفتن وأشراط الساعة كذلك حتى الكتب المعروفة في هذا الإشاعة برزنجي والإضاءة لدوام الصديق حسن خان رحمه الله وكذلك هناك كتب جديدة جاءت وسموها علامات صغرى وعلامات كبرى فأكبر على أول علامات من العلامات الصغرى هكذا ذكروا موت النبي صلى الله عليه وسلم نقولها أعظم علامة الله المستعان موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي فإنه لا يصاب أحد بمصيبة بعدي أعظم من مصيبتي فمصيبة المسلم مصيبته بي فمصيبة المسلم بموت الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة ولا شك فيها لكنهم يذكرون أول من العلامات الصغرى أو من العلامات الصغرى أولها موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما أرحص به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الأحوال وال يعني المعازف وغيرها وغير أشياء والعلامات الكبرى التي هي جاء في ست أو سبع ذكر الدجال كذلك دابة الأرض نزول عيسى عليه السلام وقبله نزول المهدي على كل حال قال حدثنا الهناد بن السري وهو الإمام الزاهد الثقة وله كتاب الزهد أيضا هو أبو حشام الرفاعي قال بعثت أنا كنا فرغنا منها نعم الحديث الذي بعده ولا كل حال هذا الحديث أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم وهو حديث صحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعثت أنا والساعة كحاتين وجمع بين أصابعه أو بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أنه جمع بين بين أصبعي بين السبابة والوسطى وهكذا أصبعيه. نعم، معناه الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بين القيامة وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. بعضهم فسر هكذا، قال إني أنا النبي الآخر لا يليني نبي آخر، وإنما يليني يوم القيامة، وهي ما ذلك دانية لأن أشراتها متتابعة بيني وبينها. هكذا فسروا أيضا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن فرات القزاز، فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز من الثقات التميمي عن أبي الطفيل عامر بن واثر الصحابي آخر الصحابة موتا كما قال الأئمة أجمعوا، هكذا ذكر الذهبي أجمعوا على أن أبا الطفيل عامر بن واثر آخر الصحابة موتا. متى مات؟ بعضهم قال سنة 101 أو سنة 101، وبعضهم قال إلى أن أوصلوا 19 أيضا. على كل حال، نعم، لكن قالوا أجمعوا على أنه آخر الصحابة موتا. ويروي عن حذيفة بن أسيد، فهذه رواية الأقران من حيث المصطلح يسمونه رواية الأقران أو رواية الصحابي عن الصحابي، وفي مثل هذا جاز أن يكون من مراسيل الصحابي. يجوز لأبي الطفيل أن يحذف ذكر حذيفة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون القصة متصلة بحذيفة وأنه قال هذا شيء آخر، لكنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يحذف الصحابي. ومراسيل الصحابة هذه معروفة مقولة إن شاء الله، ليس فيها شبهة. أنا بالطفيل أن حذيفة بن أسير قال طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة. الغرفة ما هي الغرفة؟ اطلع، كأن الكلمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان عال أو في علية. ويبدو الله أعلم قد نستخرج من هذا تاريخ الرواية بأنه لما كان أعلى من أزواجه، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في علية يطلع عليها من جذوع النخل كما جاء في الروايات البخاري وغيره. نعم، فمن غرفة اطلع علينا من غرفة، الظاهر هذه التي كان اعتزل آل من نسائه شارا واعتزل في علية، اطلع من هناك ونحن نتذاكر الساعة، فقال لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات، حتى تكون 10 آيات، الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها. الدجال معروف، وصفه معروف، يأتي وصفه أيضا. الدخان قالوا إنه قد مضى وليس فيه الترتيب، الدخان قالوا أنه قد مضى، وبعضهم قال أنه يأتي، والذي مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أن النبي لما آذوا المسلمين وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليهم سنين كسني يوسف، فجاء عليهم أو جاءت عليهم سنة مشتبة شديدة حتى أكلوا العلحز، هكذا جاء فيه، وكذلك الأشياء التي هي ما كانوا يأكلون، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناشدوا قرابته إلى آخره، فدعا عليهم أن يفتح الله عليهم، فكان يرفع بعضهم بصره إلى السماء فليس يرى ما بينه وبين السماء إلا كأنه دخان، كأنه دخان. نعم، هذا هو. وبعضهم قال أن هذه الدخان التي تأتي قرب القيامة فيصيب المؤمن فيميته ولا يبقى إلا شرار الخلق، أيا كان لا كلها كلاهما صادق إن شاء الله. وطلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها هذا يأتي أيضا، وهذا الحديث لم يذكر فيه إلا كم، لا تقوم ساعة حتى تكون 10 آيات. هذا الحديث أخرجه الإمام هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم إسناده صحيح. أخرجه الإمام مسلم من طريق شعبة عن فرات القزاز نفسه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع علينا، انظروا التصوير كامل، فاطلع علينا فقال ما تذكرون؟ قالوا قلنا الساعة، قال إن الساعة لن تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب. هذه علامتين أو أمارتين الظاهر، وخسف في جزيرة العرب ثالث، والدخان رابع، والدجال ودابة الأرض سادس، ويأجوج وماجوج سابع، وطلوع الشمس من مغربها هذه ثامن، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس من قارة عدن. قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن الرفيع، هذا في صحيح مسلم، عن أبي الطفيل عن أبي صريحة وذيفة بن أسيد مثل ذلك، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهما في العاشرة، انظروا هناك 9 فقط، في العاشرة نزول عيسى ابن مريم صلى الله على نبينا وعليه، وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر، ريح تلقي الناس في البحر، هذه تكون 11. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضها، وقد تكون هناك آيات أخرى كما يظهر من الأحاديث إذا تتبعنا. فإذا على كل حال هذه كلها، وقالوا الذين كتبوا في هذه الموضوع قالوا بعضها قد حصل وبعضها لم يحصل، والذي يظهر أنه إلى الآن من هذه العاشرة لم يظهر شيء، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب، هذا قالوا أنه لم يحصل. والدخان هذا هو الذي إذا قيل أنه في زمن قريش، أما الدجال ودابة الأرض ياجوج وماجوج وغيره قد يحصل في آخر الزمان. وروى أيضا ذكر فيه عيسى بن مريم وهو العاشر، وقال آخر ذلك نار تخرج من اليمن، وهو نار تخرج من قار، آخر شيء من هذه العاشرة من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أي مكان الحشر وهو الشام. وجاءت الرواية أنهم يهربون الناس وهي وراءهم، كلما هربوا فهي وراءهم، فإذا نزلوا وقفت هناك سبحان الله، ثم إذا ارتحلوا أيضا تتبعهم ويهربون. وجاء في صحيح البخاري عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فتأخذ أسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمنين كهيئة الزكام، ففزعنا، فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فجلس، فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا يعلم، لا أعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، كانه استشهد وما أنا من المتكلفين، يعني لا يتكلف بما لا يعلم ولا يقل إلا بعلم. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانه يصح من هذا الحديث ما قال يجيء دخان يوم القيامة فتأخذ أسماء المنافقين وأبصارهم، فأراد أن يبين وإن عبد الله بن مسعود وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع يوسف من القحط الشديد، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه إغاثة الناس على ما جاء بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، فأكلوا الميتة والعوام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فجاءه أبو سفيان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فدعوا الله، يعني كأنهم عرفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى وهي حق. فجاءوا فقالوا وإن قومك قد حلقوا فدعوا الله فقرأ صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله آعدون، يعني أفنكشف أنهم العذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبتش البطشة الكبرى وهو يوم بدر ولزاما يوم بدر. ألف لام ميم غلبت الروم سيغلبون أو سيغلب الروم. هذا كله صححه ما قاله بعضهم أن الدخان يأتي يوم القيامة وتأخذه، لكن جاءت رواية صحيحة في هذا أيضا. الله أعلم، الدخان قد يكون حسلة وقد يكون الدخان أن يأتي. ومن هذه العشرة من العلامات التي تكون قد حسلت على ما قال عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري أنه قد ظهرت هذه العلامة. نعم. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم هو دحيم ثقة، قال حدثنا وليد بن مسلم هو القرشي ثقة. وهنا هو يدلس تدليسا قبيحا، تدليس التسوية، لكنه صرح هنا بالتحديث وهو مقبول. قال حدثنا عبد الله بن العلاء، عبد الله بن العلاء ابن الزبر الدمشقي هو من الثقات أيضا المعروفين. قال حدثنا بصر ابن عبيد الله، بصر ابن عبيد الله الحضرمي الشامي. ترون الرواة الحضارم كثير منهم لعلهم كانوا يذهبون للتجارة كثير، يعني سبحان الله. حضرمي شامي نعم، موجود ما شاء الله، وكانوا مع العلم يتحركون مع العلم أيضا مع التجارة. نعم. فبصر بن عبيد الله أيضا شامي. قال حدثنا أبو إدريس الخولاني أيضا عيد الله الشامي، قال حدثني عوف بن مالك ابن نضلة هو الأشجعي رضي الله عنه، وهو أيضا سكن دمشق. فكل الإسناد من لطائر الإسناد أنهم شاميون. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وهو في خباء من أدم، أي من جلد، في خيمة من جلد، فجلست بفناء الخباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يا عوف. فقلت بكل، شوف شيء عجيب، فقلت بكل، يعني بكل جسمي أدخل يا رسول الله. قال بكل. ثم قال يا عوف احفظ خلالا ستا. وهذا يصور أن الخيمة خيمة أو خباء النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان ضيقا، وما أراد أن يضيق على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. فقال يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة إحداهن موتي لا شك في، نعم، بعثت أنا والساعة كهاتين. قال فوجمت عندها وشمة شديدة، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع. فوجم، الوجوم هو السكوت، السكوت كامل، يعني ليس هناك كأنه سكوت، ما تفكر أو ما حزن. فوجمت عندها وجمة شديدة. فقال قل إحدى، ثم هذا إحدى موتي، ثم فتح بيت المقدس. وهذا أيضا قد حصل الحمد لله من العلامات، ونقول وهذا مما يجعل أن هؤلاء، أمس كنت أسمع والله شيء يعني يحزن، أن هؤلاء الأعداء الآن تسلطوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد المصريين، المرأة تسأل ويقول يا دكتور، لكن في الأخير قال أحد من الذين يعرفونه ليس دكتور، لكن الجاهل يتكلم ويقول هذه صحيح البخاري مؤامرة على السنة، وخبر الآحاد هذه ليس لها يعني قبول، وكذا كلام من هذا النوع. وقال الله تعالى يعني أن هذا القرآن يهدي، ما قال هذه السنة يهدي. الأحمق ما يعرف أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن بيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، ونقول سبحان الله الأشياء التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل كذا من القرون وهي خبر أحد وقد وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا يجعلنا ينبغي أن نستدل أن خبر الآحاد يجب أن نؤمن بها سواء كانت من العقائد أو من الأعمال. بارك الله فيكم. نعم، فقال قل إحدى فتح ثم فتح بيت المقدس ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم، يعني يموتون فيها ويزكي به أعمالكم، لأن المصائب والأمراض قد تكون على كل حال سبب لنا في الدرجات، ويزكي بها أعمالكم ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخثا كأنك ما أعطيته شيء، وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة. أبن الأصفر من هم؟ الروم، هدنة، فيغدرون بكم ويسيرون إليكم في 80 غاية وفي عند الآخرين في 80 راية. راية هي الغاية، لأن بمعنى الغاية أصلها، لكن غاية بمعنى المنتهى، النظر، منتهى البصر، منتهى ما يصل إليه الإنسان، وكأن الراية كل واحد تحت رايته هو غايته، ففي 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. 80 في 12 كم يكون؟ كم ألف؟ تحت كل راية 12، يعني 960 بس، 960,000. نعم، ويأتون على كل حال، ثم بعد ذلك يغدرون كما جاء فيه صلى الله عليه وسلم، فيغدرون بكم فيسيرون إليكم 80 غاية. وجاءت روايات أخرى أن الله يفتح أو يعطي أي ينصر المسلمين ويفتح يفتحون بلادهم. هذا الحديث على كل حال إسناده صحيح، وأخرجه عبد الحميد، أخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله بلفظ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال أعدوا 6 بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان، أي الموت الكثير، ويقال الطاعون، وقد حصل هذا والله أعلم هذا الذي في زمنه عمر رضي الله عنه. نعم، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قعاص أو قعاص، قعاص الظاهر، لأن فعال من أوزان الأمراض، فعال زكام، سعال، هذه من أمراض قعاص. نعم، كقعاص الغنم، قعاص قالوا أنه داء يصيب الغنم فيسيل أنفها ثم تموت، يسيل أنفها ما تعيش، وهذا يعرفه أصحابه الأغنام، منهم الشيخ أبو رعد الله يحفظه ويحفظ عياله والذين يعني من الأغنام اللي في شعيبة، الله يحفظ. طيب، ماتوا كثير قريبا منهم وكذا، الله المستعان. على كل هل داء يسير من أنفها شيء، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة يكون بينكم وبين من الأسفل، فيغدرون فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. على كل حال، فاستفادة المال وكثرته قد حصل في خلافة عثمان أولا ما شاء الله، وكان الحياة من أرغد الحياة، وكانت فتوحات قد جاءت من كل حدب، الحمد لله. نعم، قال ابن المنير، قال ابن المنير أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر أو غزوا في البر بهذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعده، وقد وقع من هذه 3: موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح بيت المقدس كما هو معروف، كذلك الطاعون. ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن قصة الروم تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل، فينهزمونها على أيدي المسلمين، نعم اللهم استعان، اللهم ارحمنا، اللهم انفذنا من هذه الفتن ويثبتنا بالقول الثابت. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار كان ثقة لكنه لما بلغ المشايخ كان يتلقن. نعم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال الشيخين ثقة، عن عمرو بن عمرو مولى المطلب، هو عمرو بن ابي عمرو وابو عمرو اسمه ميسرة مولى المطلب ثقة، ربما كان يهم بعض الوهم، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وهو الأشهلي المدني مستور مستور قال لا تقوم الساعة. الإسناد هذا يكون لو كان هو منفرد بهذا لكان ضعيفا، لكنه جاءت له الشواهد، لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. بعضها فيها جاءت رواية يرث دنياكم شراركم في رواية أخرى، أما لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم واقع الأمر إذا كان، فقد حصل قتل عثمان رضي الله عنه وتجتلدوا بأسيافكم، إلا أن الحديث بحثت عنه ولم أجد له طريقا آخر، وهو يعني أخرجه الترمذي. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز وقال هذا حديث حسن، وهو الظاهر يعني على طريقته لا يكون حسنا، لأن الحسن لابد أن يكون له طرق أخرى، حسنا لغيره يقوي بعضها بعضا، إنما نعرفه من حديث نعم عمر بن أبي عمر. وأخرجه أحمد أيضا قال حدثنا سليمان بن داود وهو الظاهر علي بن عبد الله بن عباس الحاشمي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني عمر، فيكون عمر وما بعده وهو عبد الله بن عبد الرحمن مدار الحديث عند الجميع، وتتبعوا لعلكم تجدون، لكن الأئمة حكموا عليه بالضعف لأن مداره على هذا الراوي ضعيف، إلا أن واقع الأمر قد يكون ضعيف لكنه قد يكون وقعت الواقعة، ولا يقال أنه يصحح الحديث به. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، أنا أبي حيان، نعم أبو حيان هو يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي الكوفي من الثقات العباد، نعم أنا أبي زرعة وهو عمرو بن أرم وهو ابن عبد الله ابن جرير رضي الله عنه أو جابر أمر أو نعم أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير اسمه حرم، قالوا هكذا حرم ابن عمرو ابن جرير، هو من الثقات المعروفين من رواة الشيخين. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس أي ظاهرا للناس، فقال بعثه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها. وهذا هو حديث جبريل جاء جزء منه، قال سأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهنا إن الله عنده علم الساعة يعني بالضبط، وقد جاء أنها تأتي يوم الجمعة وكذا جميع أصابها، لكن ما يدري أي جمعة أو أي شهر أي سنة، لا علم له إلا عند الله تبارك، لا علم أنا إلا عند الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، وهو قال أنه أتاه جبريل فقال له ما الإيمان ما الإسلام إلى آخره، ثم قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، وأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها، وهذا تفسيره كما قالوا أنه قد تكون هناك فتوحات للمسلمين ويملكون الجواري الكثيرة، فإذا مات الأب ويكون الأب الذي استولدها فأمها أو بنتها تكون سيدتها إذا ولدت الأمة ربتها. وفي بعض الروايات ربها أيضا، قالوا أنه قد يكون الجواري تباع ثم ويكون ابن الجارية نفسه الذي التي بيعت وهو لا يدري أن هذه أمي، فقد يكون يملكها، والله أعلم. وهذا يدل على كثرة الفتوحات وكثرة الجواري، يبشر بالخير لكنه فيه دخن أيضا. وإذا تتاول رعاة الإبل البهم، هكذا في رواية البخاري، بهم يعني السود في البنيان في خمس لا يعرفون، نعم. فهذا واضح جدا خاصة في هذا الزمان وخاصة في البلاد العربية والجزيرة، هذا حاصل. والحمد لله الذين كانوا يموتون جوعا من الناس رعاة وحفاة الآن يملكون ما لا حساب بفضل الله تعالى، وهذا ينبغي يشكر الله تبارك وتعالى، ولا يجعل هذا المال الفائض سببا لطغيانهم، بل يجب أن يشكر الله تبارك وتعالى وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم، بعض الناس يغار على مثل ذكر مثل هذه الأشياء، يعني هو واقع الأمر. أنا أذكر أن جدي حج السنة التي جاء الملك عبد العزيز، وكان أهل هؤلاء المذاهب الأخرى الحنفية والبريلوية وغيرهم يدورون في الهند من أقصاها إلى أقصاها قبل تقسيم الهند، فقالوا أنه لا تذهبوا للحج لأن الحج لا يصح تحت راية وهابي ولا أمن مفقود خوفوا. فالشيخ ثناه الله أمر السري أحد علماء أهل الحديث والعلم من تلاميذ السيد نذير حسين رحمه الله الذي هو شيخ الحديث حتى الأئمة العلماء نجد وكذا درسوا عليه. فهذا الشيخ أرسل ناسا من طول الهند إلى أرضه من الجهات كلها، قال الآن يكون الحج تحت راية التوحيد هذا الآن. فجاءوا ناس قليلين، جاءوا ناس قليلين، ما جاءوا ناس كثيرين حتى من بلاد أخرى. فقال كنا نطبخ بعض الأحيان، نجيب الخشب من هنا وهناك ونطبخ في الشارع، فالحمد لله. يعني هذا ينبغي أن لا نذكر، لكن ربما الناس يقول لا تذكر هذا، هذا خزية لنا. فكان يقول بمجرد ما نعد الخبز يأتي ويجلس، السلام عليكم وبسم الله، يأكل واحد منهم ماشي هو يأكل بدون إذن بدون كذا. وكنا نقول كنا نحاسب لهم حساب، فإذا رأينا الناس كذا فكنا نأتيهم أولا ثم بعد ذلك نأتيهم. نعم، فلا شك في أن هذا وارد الآن، يتطاولون بالبنيان أيضا الله المستعان. لكن النعمة هذه إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. نعم، ينبغي أن يشكر الله تبارك وتعالى، ولا شك إذا ذكر هذا فيذكر الجانب الثاني أيضا، أنه ما عرف شعب من شعوب العالم أنفق في سبيل الله بعدما فتح الله عليهم مثل ما أنفق أصحاب الجزيرة في العالم كله. ترى المساجد والمدارس وكذلك الدعاة الحمد لله في أفريقيا هنا هناك بفضل الله تعالى، أفراد حكومة وأفرادا بفضل الله تعالى قد على كل حال بثوا شبكة المدارس، الله أكبر. نعم أيضا، فجزاهم الله خيرا وأدام الله الخير. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن بشار وهو بندار ثقة، ومحمد المسنى هو العنز ثقة، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ثقة، قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث، قتادة مدلس يحدث لعله يرى أنه قال حدثنا، وإلا رواية شعبة عن قتادة مامون التدليس فيه، التدليس يوما منه. نعم، فسمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي. لماذا لا يحدثكم به أحد بعدي؟ ولعله لأن الصحابة كانوا كثر وهو كان من أساغر الصحابة. يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن المدينة وأنا ابن 10 سنوات وخدمته 10 سنوات فما قال لي لشيء فعلت لما إلى آخره. ولعل هذا يكون في آخر حياته والصحابة قد قلوا وقد طال عمره بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: لا يحدثكم به أحد بعدي سمعته منه. ربما يكون سمعه في المجلس فلان وفلان وكلهم راحوا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفسو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء. يكون حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، كذلك أخرجه البخاري رحمه الله. وفيه تكثر النساء يذهب الرجال وتبقى النساء، فيه تكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد قيم واحد. وذكروا في شرح الحديث سوى كثرة النساء وبقائهن وذهاب الرجال أن الفتن والحروب تكثر. نعم، الآن رأينا أن لا شك أنه في البلاد الآن الحروب التي جاءت هذه ونحن عاصرناها، لا شك أن الرجال ذهبوا بقيت النساء، وربما من الآلات الحديثة كان يموت رجال النساء كلهم، لكن ما ذلك المقاتلون قتلوا. فسببه قالوا الفتن والحروب تكثر فيقتل الرجال وهم أهل الحرب دون النساء. وقال بعضهم هو إشارة إلى كثرة الفتوح. نعم، فتكثر السبايا فيتخذ الرجل عدة موطوعات عدة موطوعات. ويبدو أن هذا القول ضعيف لأن في الحديث يذهب الرجال يذهب الرجال معناه في إشارة أنهم يقتلون في الحروب. نعم، ممكن أن يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر ولادة الإناث، وهذا يعني في بعض البلاد يشكون هذه الشكوى، يقولون ولادة النساء أكثر وبنات أكثر ولادة الذكور من الأبناء أقل. فلعل هذا يكون بدون الحروب مثلا. وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحدة، يراد به حقيقة العدد أو يراد به الكثرة مطلقا. وفي حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري: وترى الرجل يتبعه 40 امرأة. 40 هناك 50، فتعرفون أن الأعداد في بعض الأحيان تذكر لمجرد بيان الكثرة. وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. هناك قطعا البيان لكثرة الاستغفار. ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو استغفر 71 مرة كان يستغفر. فجاء على كل حالنا ويفشو أو كأنه نعم ويفشو الجهل، لعله يكون أيضا يفشو الجهل ويتزوج الواحد بغير عذر نساء كثيرات بجهل بالحكم الشرعي. هذه كلها مما ذكر العلماء رحمة الله عليهم في قلة الرجال أو أن قد تكون قيم من 50 امرأة قيم واحد لأنه جاهل بالحكم الشرعي ويتزوج أكثر مما يجوز له، لأن العلم يرفع والجهل يكثر ويفسد الزنا ويشرب الخمر. الله المستعان، عاف الله المسلمين من هذه الفتن، وهي لا شك أنها جاءت وهي مخيمة على الناس. نعم، ومعلوم أن يعني أن الدين كما ذكروا هنا ابن المفهم. نعم ذكر في شرح مسلم معلوم أن الدين يحفظ الضروريات الخمس، وفي آخر الزمان بالذات يحصل الخلل في هذه الأمور التي يحصل بحفظها إصلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن فشو الزنا ويخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. وقال القرطبي أيضا في هذا الحديث علام من علام النبوة، أي علامة من علامه أو دليل من دلائل النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. هذا الذي نقول متى كان القرطبي؟ في القرن السادس، ويقول سبحان الله وقع في زماننا هذا كثير منها، والله المستعان. فإذا كان رأى هذا الزمان فماذا يقول؟ نعم في بلاد المسلمين الآن هذه الأمور، وهناك بعض البلاد فيها يقول من أحسن ما يسنى فيها الخمور ويصدر في الخارج. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم أبو بكر بن أبي الشيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر هو ابن الفرافسة ثقة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. يحسر الفرات أي يكشف الفرات وينكشف فيه جبل من ذهب فيقتل الناس عليه، وفي بعض الروايات فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة. سبحان الله، من كل ألف تسعمية. نعم فالله المستعان. يحسر حتى يحسر الفرات. الحديث صحيح وأخرجه البخاري أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة، هنا عن أبي هريرة أبي سلمة بلفظ يوشك الفرات، فرات الذي هو في العراق حجلة والفرات، فيوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حذره فلا يأخذ منه شيئا، لأن الناس يقتتلون عليه كما جاء، فينبغي أن يبتعد من هذه من هذا الاقتتال. ومن إسناد آخر يحسر الفرات عن جبل من ذهب، كنز من ذهب عن جبل من ذهب، أي ينكشف فمن حذره فلا يأخذ منه. ففيه أنه يمكن الأخذ منه، يعني يكون إذا تسابق الناس ويحسر ويذهب الفرات يبرز فيه جبل من الذهب أو هو موجود فيه، قالوا هكذا أيضا، قالوا ربما ينضب معه ويظهر في أشياء من هذا النوع. فعلى كل حال فلا يأخذ فيه منه، لأنه دل على أنه يمكن أن يؤخذ، قد يكون هناك قطعة من الذهب عن جبل من يعني جبل ذهب، يعني قطعة يؤخذ منه يبدو أو يكسر منه أيا كان، فهذا وارد لا شك أنه واقع، لكن ما وقع إلى الآن والله أعلم. وإن كان الناس قالوا إن هذا وقع بحيث أن القتال الذي حصل في زمن بغداد وغيره، وكان بغداد في أوج الرقي وسعة المال وغيره، فنهبوا وأخذوا ثروات البلاد، لكن الذي يظهر هو الفرات، وفرات موضع خاص لابد أن يكون فيه هذا الواقع. وجاءت هذه الرواية عند أحمد وابن ماجه من ذهب ويقتتل عليه الناس ويقتل من عشرة تسعة، وفيه صحيح مسلم من كل مائة تسعة وتسعون، ولذلك نهي عن أخذه لأنه موضع القتال والاقتتال. فالنبي نبي الرحمة قد أشار إلى أمته أن يبتعدوا عن هذه الفتن. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا من كل مئة هكذا قال، هنا قال من كل عشرة تسعة فإنه شاذ محفوظ، كل طيب النتيجة هي كان ما هو كذا من كل 199 من كل 10 9 فإذا يكون المحفوظ من كل 199 كما ذكر عند مسلم. قال البوصيري هذا الحديث إسناد رجاله ثقات وقد يكون ولا حتى البوصيري يظن نعم من الذي إذا رأيتم أنا أذكرني مرت عليه فقال قد يكون الاختلاف في الأحوال قد يكونوا يقتتلون فيقتل منهم كذا وكذا ثم بعد ذلك آخر شيء ربما يفنى بعضهم أو يفني بعضهم بعضا هكذا ذكر. على كل حال الشذوذ إذا الروايات كلها من حيث القواعد يأتي عليه الشذوذ بالفعل قواعد التحديد أنه هذا شاذ ثقات رووا إلا أنه شاذ والأكثرون رووا من كل 199 ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو مروان العثماني شيخ ابن ماجه أبو مروان محمد بن عثمان بن خالد من آل عثمان بن عفان رضي الله عنه صدوق قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة فقيه عن العلاء بن عبد الرحمن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة أو الحرقي عن أبيه ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يغيض المال يكثر المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج أي القتل. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل ثلاثا يعني يكثر وهذا ثلاث مرات كأنه إشارة أنه يكثر قتل كثير القتل والله المستعان. وهذا هو الزمان الله المستعان كم يقتل الناس أمامنا في هذه الأيام. قبل هذا تذكرون ما قتل فيه أهل الأندلس فرنسية مرسية أشبيلية الغرناطة سبحان الله. دائما إذا قرأ الإنسان يجد ما يمرض فيه كما ذكر في بعض الكتابات أنا ذكرت يمرض به الإنسان بعد ذكر هذه الحوادث التي وقعت هناك لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان هذا يعني رثاء كبير لابن الرندي أو راوندي هكذا موجود في الإحاطة في أخبار غرناطة. فهذه كلها استمرارات أو استمرار لقتل المسلمين عامة نعم. والآخرون أيضا إذا رأينا تاريخ العالم ويقولون أنهم أبادوا بعض القبائل أبادوا قبائل أخرى كذلك بعض الدول أبادت الهنود الحمر أمريكا في جهة وكذا إلى آخره. فالقتل على كل حال وفي عملوا في هذا إيش اسمه قسطنطينية يقولون صومعة أو كنيسة من رجال من رؤوس الرجال وكان بطريقة كانوا الظاهر يعالجون حتى لا يفسد ويكون باقي إلى وقت قريب باقي كانوا أرسلوا الصورة فقالوا باقي كثير من الرؤوس إلى الآن وجوا إلى مسجد والله أعلم. فالحاصل القتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأقوام عامة وفي المسلمين أيضا حصل كثير. ماذا حصل الله المستعان؟ هؤلاء الذين خرجوا باسم داعش ومعش كم قتلوا كانوا يقتلون المسلمين أهل السنة ويتركون الروافض ويتركون الكفار كما جاء في صفة الخوارج والله المستعان. اللهم استعان اللهم ارحم نعم. ثم بعد ذلك قال باب ذهاب القرآن والعلم هذا مصيبة المسلمين باب ذهاب القرآن والعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح أنه قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد، وأبو الجعد هو رافع سالم بن رافع أبو الجعد ثقة كان يرسل، لكنه هنا سمع من زياد بن لبيد إن شاء الله عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناؤهم إلى يوم القيامة؟ كان في الحديث إشارة أن العلم لا بد من الاستمرار، كل جيل يعلم الجيل الآتي لا شك فيه، والمسلمون الآن لا شك في أنهم ضلوا في هذا الجانب. فالآن في هذا الزمان نجد كثيرا منهم عنده الذي عنده توسع قد لا يدرس، أن نجد هنا الحمد لله دام الله الخير أن الدولة تعلم الصغار والكبار وكل شيء والجامعات كلها الحمد لله، لكن في بلاد الكفر الدول الكفر لا تعين، يكفي أن تأذن أو تسمح فقط لبناء المدارس الإسلامية. فهناك المدارس الإسلامية الحمد لله مبثوثة وهي على أكتاف شعب تبرعات وغيرها وغيرها يحسنون، ويمشي يعني الحمد لله يخرجون فيها رجال، لكن الذي أعطاه الله شيئا من التوسع من وقت ما يفتح أو يبدأ ينطق ورده يدخله في مدارس التبشيرية كما يسمون مشينري، هذا نصارى وهم يعلمون ABC وكذا إلى آخره ويعلمون دينهم حتى يخرجوا وهو بعيدا عن الدين. فإذا كان جيل واحد كثر على الأقل كثر فيهم هؤلاء الناس لا شك أنهم هم الذين يعني يفسدون الدين والإيمان. ولذلك كان انظروا الصحابي رضي الله عنه والصحابة كيف كان فكرهم أنه كيف وكانوا يستبعدون كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناؤنا ويقرئه أبناؤنا أبناؤنا أبناؤهم إلى يوم القيامة. إذا كان هذا هو لا شك أن العلم يبقى، لكن المسلمين قد تأخروا. القوم الذي كما قال بعض الشعراء الإقبال القوم الذي كانت بدايته بإقرا هي التي الآن صارت متخلفة في العلوم من جميع أقوام العالم. هذا اقرأ باسم ربك الذي، أيضا القوم الذي ما هو القراءة والكتابة والقلم. ففي القرون الأولى لا شك فيها ملأوا الدنيا بعلومهم بالقراءة والكتابة وتركوا للناس استفاد منها غير المسلمين أيضا، لكن الآن المسلمون في تخلف لا شك فيه، لذلك لا يمكن أن يكونوا أن يتقدمون إلا أن يفتحوا مدارس وجامعات من كل المستويات. ودائما نزور الهند ونقول هذا قبل أن تأتي هذه الأيام العصيبة التي الآن الأقوام الأخرى أبناؤهم داخلين في مستشفى الحكومة في جامعات الحكومة كذلك في الأحزاب الحكومية وغيرها، أما المسلمون فتجد أبناؤهم ازدحامهم على الشوارع وعلى المفارق الطرق واللعب وأشياء. الله المستعان. فينبغي للمسلمين أن يفكروا من جديد على طريقة تفكير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يفتحوا لهم، وليس عندهم مال قليل إن شاء الله، بعضهم يملك ربما يشتري المدينة بكاملها، لكنه هناك تنظيم والعلماء قد يكون عليهم أهدى، ندعو الله تعالى أن يقوموا لتوعية الناس في هذا الجانب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن نقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم سكرتك أمك زياد إن كنت لا أراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ ما فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ذكر بأنه قد يكون يبقى القرآن، ولا شك أن القرآن يبقى إلى آخر أيام القيامة، إلا أنه يسرى عليه بليلة قبل القيامة. كذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالبخاري رحمه الله بوب بهذا بأنه ما دامت هذه، معناه بأن ما دامت هذا البيت، ما دام هذا البيت قائم لا يقدرون على هدمه فلا تقوم القيامة. فإذا آذن الله للعالم بالخراب فيمكن الحبشة أفحج أسلح كذا فيقلع حجرا حجرا، ثم بعد ذلك يعني تقوم القيامة ولا يبقى إلا شرار الخلق بعد ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار قال ثكلت أمك وإن كنت لا أراك من أفتح رجل، أوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أن القرآن يبقى يحفظون ويقرؤون، لكن ما ذلك لا يعملون بما فيه ويكونون يتتبعون من قبلهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. نعم، فهو هذا هو الوقت الذي الآن بالفعل المسلمون في كثير من البلدان وقعوا في مثل هذه هذا الضلال. فالقرآن موجود لكنه قد يكون شاخ كبير عمره 70-80 سنة لا يعرف معنى الحمد لله، لكن بحسن العقيدة يحفظ ويقرأ. إذا لم يفهم معنى الحمد لله كيف يمكن أن يمسك قلبه ولا ينفلت من شمال الخشوع؟ كيف يحصل إذا لكن إذا كان يفكر الحمد لله رب العالمين وأن الله تجاهه كل هذه بهذا الموقف الجلال، إذا كان قام الإنسان فيفهم ويخرج من قلبه إياك نعبد وإياك نستعين له معناه وله قبوله عند الله تبارك وتعالى ولعبدي ما سأل كما قال الله تعالى. فإذن على كل حال لا شك ينبغي للمسلمين أن يقوموا بالوصية بالحق، وصية بالصبر، بالعمل بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهناك قرآن، لكنه هناك المذاهب المختلفة، الخوارج والشيء والروافض، وكذلك حتى المذاهب الأخرى يتركون السنة ويعملون بالمذاهب، هذا ترك العمل بالكتاب والسنة جزئيا وارد هذا، ويقاتل بعض أو يقتتل بعضهم مع بعض. والحرم كانوا قسموه إلى 5 أقسام، 4 ذكر ابن جبير الأندلسي وقد جاء للحج في سنة 500 وكذا، فقال هناك مقام خامس للزيدية، فإذا كان خامس يصير سادس يصير سابع. الحمد لله الذي أذهب تلك الأيام، الله المستعان. فهذا وارد، وكنت أقرأ كتاب ذكرت لكم أظن ولا ما ذكرت لكم أو بأردو ذكرت للناس، كنت أقرأ كتاب اهتدوا الصراط المستقيم، فوجدت أن الشيخ الإسلام ذكر قال حصل في بلاد المسلمين أنهم اقتتلوا في جواز إقامة الإقامة بالشفع الوتر، يعني قد قامت الصلاة الإقامة للصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر مثل الأذان، والآخرون فرادى كما جاء في الروايات الصحيحة، فقتل بعضهم بعضا في هذا الخلاف، وقع هذا لا شك فيه. وإذا قرأ الإنسان تاريخ الري ويعني ابن هذا ياقوت الحموي ذكر قال كان الشافعية أبادوا الحنفية، الأول كان حصل بين الروافض وبين أهل السنة القتال، فاجتمع الحنفية والشافعية فقتلوهم وطردوهم وأبادوهم، ثم حصل القتال بين الحنفية والشافعية، والحنفية كثر حتى جاءوا من الرستاق من القرى وغيرها الحنفية، لكن الله تعالى جعل الفتح للشيعة للشافعية فهدموا بيوتهم وبيوتهم خاوية على أوروسيا. قال رأيت هذا خرجت يقول منهزما من التتار الى الري، فرايت هناك ايضا هذه المساله. هذه مسائل مررت بالحقيقه، فينبغي ان يستحي اولئك الذين يتعصبون للمذاهب ويتقاتلون فيما بينهم ولا يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. نعم، في عقيدتهم اختلفوا، في سلوكهم اختلفوا، نقشبندي، چشتي، قادري، ساروردي، نفاعي، نعم. اللهم صل على محمد وآله وبركاته. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن أبي مالك الأشجعي. أبو مالك الأشجعي وهو من سعد بن الطارق بن عشيم، ثقة. نعم، قال هنا قال عن ربع بن حراش الثقة، عن عذيبة بن اليمان صاحب رسول الله، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي صوبه. يدرس معناه يمحي، ينمحي الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وهذا لا يكون إن شاء الله إلا في آخر أيام الدنيا. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. الله المستعان. نعم، لا يبقى منه في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، ما تبقى إلا لا إله إلا الله بينهم، فنحن نقولها. فقال له صلة، هو صلة ابن زفر، نعم، العبسي تابعي كبير، قال لحذيفة بن اليمان ما تغني عنهم لا إله إلا الله، ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فعارض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة قال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا، تنجيهم من النار ثلاثا. هذا الحديث لو حملناه، لو أردنا أن نعرف شرحه، فيأتي مسألة العذر بالجهل. مسألة العذر بالجهل الآن في هذا الزمان لا عذر لأحد بالجهل، لأن حتى في مجاهل أفريقيا وغيرها كلها الحمد لله أصوات الإسلام تصل، القرآن يقرأ وأشياء. لكن قد يكون يأتي زمان لا يبقى عندهم إلا لا إله إلا الله، وما يعرفون الصلاة والزكاة، ولدوا على هذا ووجدوا لا إله إلا الله كلمة وجدناها آباؤنا كانوا يقولون، ما قالوا وجدنا الصلاة والصيام أيضا، لا يدرون ما صلاة ولا صيام، ليس أحد يعلمهم، الجهل يطبق عليهم بالدين، لا نسك ولا صدقة. فإذا كان الإنسان متمسكا بالتوحيد أيضا فينجيهم على ما قال حذيفة رضي الله عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن ينبغي أن نعرف أن هناك لابد أن يكون في زمن لا يعرف أن لا ليس هناك علماء ولا أحد يعرفهم. أما إذا كان العلماء موجودين، علماء الحق وعلماء السوء، ثم أحد يقول علماؤنا كذا يقولون ولا يسمع إلى كتاب الله تعالى أو سنة رسوله، فهنا لا عذر لهذا الذي يترك العمل بالعقيدة الصحيحة وبالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله وصلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إيش عندنا من الشمال؟ نحن من الشمال وآخر وأهرمنا من يلملم. الشمال وذهبوا هناك. وقبل عقد الإهرام، عقد نية الإهرام، اكتشفت ابنتي أنها لم تطهر فلم تحرم معنا، وأخذنا عمرتنا أمس وهي لم تعتمر، فاليوم طهرت ونريد أن تعتبر معنا نعتبر معها. ومن أين نحرم؟ بارك الله فيك. ومن مكة أم من الخارج؟ أولا أحرمتم من الرمل من الشمال، لا بأس فيهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن كما كان النبي. وأنتم جايين من الشمال الظاهر المدينة، مو كذا؟ يكون لهم المدينة إذا كان الشمال ولا. ولكن تقول أن ابنتك لم تطهر. الأصل فيها أن المرأة وإن كانت هي بعذرها في الحيض والنفاس وجاءت الميقات فتغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم غير أنها لا تطوف حتى وتنتظر بعيدة أن يعني نواقض الإحرام وغيره. فإذا طهرت فتطوف وتسعى، لكن تقول ما أحرمت هذا خطأ. والآن تريدون أن تعمروها، فإذا ذهبتم إلى الميقات، أي ميقات من المواقيت وخاصة يلملم، إن شاء الله وأحرمت من هناك فليس عليك عليها فدية. وأنت إذا كنت محرما تذهب وأمس اعتمرت، جاز لك إن شاء الله أن تحرم معها، وهذا الموضع الذي يجوز فيه بهذه الصورة. وإن لم ينبت الشعر فتأتي أنت وهي أيضا فتعتمران، وأنت تمرر الموس على رأسك. هذا هو. لكن إذا لم تذهب وتعتمر من التنعيم مثلا، تذهب خارج حدود الحرم، فعليها فدية أو عنها لابد أن تفدي شاة، تقبل الله. وهذا كان ينبغي أن تسأل. هناك تجدون في كل مكان الحمد لله الشؤون الإسلامية عندهم مشايخ موجودين، وأئمة المساجد هذه مسألة معروفة خاصة عند أو عند المواقير. فأدم السؤال هو الذي أودى بك إلى هذا. رجل طلق زوجته ومات قبل انقضاء العدة والآن تطالب بنصيبها، إذا كانت طلقة واحدة بالفعل فهي الآن في حكم الزوجة وتطالب بنصيبها، وقسم أولاده علم أو قسمة أولاده، قسم أولاده الظاهر أولاده، قسم أولاده علما أن عمر الأول 9 سنوات والثاني 12، هل يقبل لها أن تأخذ نصيب أولادها؟ نعم، أولادها يأخذون بدون أي شبهة، وهي في تلقى رجعية أيضا تستحق، والله أعلم. أم يختار له رجل يحمي قسمهم؟ هنا يأتي كأنك تقول أن هؤلاء الصغار أموال أبيهم، هل هي التي تقدر أن تدير أم يكون ولي الأمر أم أو غيره؟ هنا يأتي مسألة المصلحة، ترفع المسألة إلى القاضي، لأن المرأة لا تقدر أن تدير مال الفقراء والمساكين هؤلاء الصغار، وربما تضيع، وينبغي أن يكون هناك ناس تعين الدولة الظاهر والقاضي غير هذه. لكن إذا كانت هي عاقلة وكذا ولا يخاف منها، فلا بد أن يرفع الأمر في مسألة ولايتهم في مال أبيهم وقسمتهم إلى القاضي، وندعو الله لنا لكم التوفيق. نعم. ما حكم الكتابة على المصحف الشريف؟ إيش معنى كتابة اسم صاحب المصحف؟ ألا إذا كنت تملك بمعنى اشتريت هذا المصحف الكريم، فتعلم علامة بأنك تملكه إن شاء الله، ليس فيه حرج. لكن هذه المصاحف أو الطلبة الذين يقرؤون أو يحفظون في الحرم ما حق لهم ولا استقام أن يكتبوا عليه على المصاحف. أما مصحفك أنت الخاص فيمكنك أن تتشرف بكتابة اسمك عليه، لأن هذا مما يخصك. كتابة اسم صاحب المصحف على أول صفحة أو ذلك للتعريف بصاحب، ما ليس في حرج إذا كنت تملك. لكن هذه التي موقوفات للمساجد وموقوفات للحرم فلا يملك، فلا يمكن أن تكتب فيه ولا يجوز لك. إذا كان منطقة لا يوجد فيها محكمة ولا قاضي، أو في بلد الكفر، دائما نقول أن هناك لابد أن يكون علماء، الحمد لله الآن موجودين في كل مكان، ويكون العلماء يلو هذا الأمر، لابد أن يكون هناك عندهم جماعة أو جمعية، هنا جاز ليس حزب، إنما جمعية بمعنى أنهم يجتمعون. إذا كانت واحدة أسلمت جديدة، من يلي أمرها؟ كافر، أبوها كافر وما يريد أن تسلم وكذا، فإذا جاءت عند المسلمين فيقوموا بها. مثل هذه لابد أن يكون ترتيب عند المسلمين لمثل هذه.